يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الآداب المتعلقة بكتابة الحديث، فيقول: ينبغي لمن يكتب الحديث أن لا يفرق في الكتابة بين المضاف والمضاف إليه، خاصة إذا كان في أسماء الله، فلا يكتب مثلا عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز، يكتب كلمة عبد في آخر السطر وكلمة ولفظ الجلالة كلمة الله أو الرحمن أو العزيز في أول السطر الثاني، خصوصا إذا كان الكلام الذي يتبع لفظ الجلالة كلام يتنافى مع صفات الله وقدسيته وعظمته، لأنه ربما بدأ الإنسان قراءة الكلام من أول السطر فيقرأ كلاما يتنافى مع الإيمان، ولا يرتبط الكلام، ويقول إن هذا الأدب ليس مخصوصا ومحصورا في أسماء الله فقط، بل أيضا في ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضرب مثلا على ذلك فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على سبيل المثال ورد حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر. فلا ينبغي لي من يريد أن يكتب هذا الحديث أن يكتب لعن في آخر السطر ثم يكتب فيما بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكمل الحديث، لأنه ربما قرأ قارئ رسول الله شارب الخمر وهذا لا يتناسب معه. وهكذا فيما يتعلق بالصحابة، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر جاء برجل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من شرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء به يجلده، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قزاه الله ما أكثر ما يشرب. فيقول: لو كتب إنسان هذا الحديث لا ينبغي أن يكتب قال في آخر السطر الأول ثم يبدأ السطر بقوله عمر، لأن الكلام الذي يأتي بعد عمر لا يتناسب مع المقام، فلو قال عمر أخزاه الله لكان في ذلك شتما لعمر رضي الله تعالى عنه، وهذا لا يتناسب مع ذلك. وضرب مثلا آخر وقال مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الزبير أو قاتل ابن صفية في النار، والمراد بابن صفية يعني الزبير بن العوام. فلا ينبغي لأحد إذا كتب الحديث أن يكتب قاتل في آخر السطر ويبدأ السطر الثاني بقوله ابن صفية في النار، لأن المعنى يتغير وهذا يؤدي إلى سوء أدب مع الله جل وعلا أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لذلك ينبغي لمن يكتب الحديث أن يراعي هذه الأمور حتى لا يقع من يقرأ كتابه أو لا يقع هو عندما يقرأ كتابه في أخطاء. قال: ومما أكرهه أيضا أن يكتب قال رسول في سطر أو في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم. فإن لفظ صلى الله عليه وآله وسلم لا تليق بالله، مع أنها صفة ثناء، إلا أنها يعني مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي التحفظ من ذلك. قلت، والقائل هو الحافظ العراقي، ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: والصحابة كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا. قال: مثاله لو قيل ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافر، قال: ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافر. العبارة هكذا صحيحة. أو قاتل ابن صفية في النار، يريد الزبير بن العوام، يريد الزبير بن العوام ونحو ذلك. فلا يجوز أن يكتب ساب أو قاتل في سطر وما بعد ذلك في سطر آخر، حتى لا يقع التوهم. قال: وينبغي أن يتجنب أيضا ما يستبشع ولو وقع ذلك في غير المضاف والمضاف إليه، كقوله في حديث شارب الخمر الذي أتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ثمل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فلا ينبغي أن يكتب فقال في آخر سطر وعمر وما بعده في أول السطر الذي يليه، لأن هذا يغير المعنى. أما إذا لم يكن في شيء من ذلك بعد اسم الله أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم أو اسم الصحابي رضي الله عنه ما ينافيه، بأن يكون الاسم آخر الكتاب أو آخر الحديث ونحو ذلك، أو يكون بعده شيء ملائم له غير مناف الله، فلا بأس بالفصل، نحو قوله في آخر البخاري: سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم. فلو كتب سبحان في آخر السطر وبدأ لفظ الجلالة الله العظيم، فالكلام لا يتغير والمعنى لا يتغير ولا يكون فيه لبس، فمثل هذا جائز، فإنه إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه كان أول السطر الله العظيم ومنافات ولا منافات في ذلك. ومع هذا فجمعهما في سطر واحد أولى، والله تعالى أعلم. يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تتم لمسألة كتابة الحديث، بعد أن بين في أول الباب أن السنة أطبق الفقهاء على جواز كتابتها، بعد أن كان ثمة تردد وخلاف وأن المنع ارتفع، ثم بعد ذلك بدأ يبين لنا كيف يكتب الأحاديث وكيف يضبط كتابته، ثم بعد ذلك بين لنا أن هناك بعض الأشياء لا ينبغي للإنسان أن يكتب بها حتى لا يقع في حرج، وحتى لا يتسبب كتابته في الوقوع في مفاهيم خاطئة، ثم ختم موضوع الكتابة بآداب استحسن أن يذكرها خاصة طالب الحديث، فقال: واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة للنبي تعظيما، وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد، وعله قيد بالرواية مع نطقه كما رووا حكاية، والعنبري وابن المدين بيضا لها لإعجال وعادا عوضا، واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. هذه الأبيات التي أوردها يبين فيها أدب كتابة ذكر الله تعالى وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الأئمة رحمهم الله. يقول: إذا كتبت الحديث ومررت بذكر الله، فينبغي لك أن تتبع ذكر الله وصفا وصف الثناء، فتقول مثلا الله جل وعلا عز وجل سبحانه وتعالى، فإن هذا من باب التنزيه، وإن هذا من باب الذكر، وإن هذا من باب الدعاء والثناء، والله تعالى يثيبك على هذا الفعل إذا كتبت. وأن من يقرأ من بعدك يثاب ولك مثل أجره، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. وإن خير ما يكتب فيه هذا الثناء على الله، وما يكتب فيه الدعاء وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، هو كتب الحديث. وهكذا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عليك أن تتبع ذكره بالصلاة عليه، فإن الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إن قال ذلك لا بأس، لكن اتباع النص كما جاء في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن ذكر وأثنى على الله فإن ذلك أتم وأكمل، وإن لم يفعل لأن الغرض من ذكر الجملة هنا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينبغي لطالب الحديث إذا ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب الرسول، يعني اسم النبي أو اسم الرسول، أن يصلي عليه امتثالا لأمر الله، ولا ينبغي له أن يضجر، ولا ينبغي له أن يستثقل، فإن هذا من الدعاء الذي يستجيبه الله سبحانه وتعالى ويقبله، والله يثيب عليه. فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة يصلي الله عليه عشرة، فلا ينبغي للعبد أن يستثقل ذلك ويقول أنا كتبت الأحاديث، أو لا ينبغي له أن يستثقل ذلك في القراءة ويقتصر أو يهمل، فإنه يعني يفوت على نفسه خيرا كثيرا. كذلك يقول لا ينبغي للطالب إذا كتب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يختصر كما يفعل بعض الناس، يختصرها إما بذكر حرف الصاد أو بذكر يعني حرف من كل كلمة من جملة صلى الله عليه وآله وسلم، فيكتب صاد لام عين ميم، وهذا قد يوقع الناس في وهم، فإنه ربما جاء شخص غافل وقال الرسول صلعم، ويظن أنه اسم لرسول مذكور يعني غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله من الخطأ، وكله من وسوسة إبليس، وكله من فعل الشيطان، لأنه يريد أن يفوت عليك هذا الثواب وذلك الفضل، ويريد أن يوقعك في من يرغم أنفه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك عليك أن تحرص. هنا يذكر الإمام الحافظ العراقي مسألة، يقول يعني العلماء مش جلهم يحث على كتابة صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت مكتوبة في الرواية أو لم تكن مكتوبة. واستثنى من ذلك الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد يقول إذا كان الكتاب الذي تكتب عنه فيه الصلاة يتعين عليك أن تكتبها، أما إذا لم يكن فيه الصلاة يعني الكاتب الأول الشيخ السابق ما كتبها فعليك أن تنطق بها ولا تكتبها، على سبيل أن هذا يعني كتاب منسوخ فتلتزم بما كتب من قبلك، لكن تعوض الكتابة بإيه؟ بالنطق. وهذا القول انفرد به الإمام أحمد، والظاهر والله أعلم أن الأمر على خلاف ذلك. فعلى من يكتب الحديث إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويكتب تلك الصلاة، فإننا مما أمرنا به، لأن الله يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن كان هذا يكتفى به في باللفظ، لكن إثباته في الكتابة أكمل وأفضل انطلاقا من قوله من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وإن كان بعض أهل العلم أورد في ذلك خبرا أن من كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام الكتاب موجودا، إلا أن هذا الحديث اتفق العلماء على ضعفه وأخبروا أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في الحث على الكتابة أمر الله تعالى، ويكفي في الحث على الكتابة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من عدم ذكرها وعدم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عندما يذكر. ثم يذكر لنا عن بعض الأئمة قال إن ابن المديني وإن عبد الرحمن ابن مهدي العنبري وهما قرينا الإمام أحمد رحمه الله كانوا إذا كتب الحديث وكانوا في عجلة في الكتابة يبيضون، يعني يتركون مسافة ويتركون فراغا يكتبون فيه الحديث ثم يعاودون عند المقابلة وعند الطمأنينة فيكتبون ويملؤون هذا الفراغ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يفعله. وكذلك إذا ذكر الصحابة رضوان الله عليهم ينبغي لمن مر به ذكر الصحابة أن يترضى عليه. وإذا ذكر إمام من أئمة المسلمين أن يدعو له بالرحمة، لأن الله تعالى علمنا ذلك وأدبنا، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآداب ينبغي لطالب الحديث، ينبغي للطالب عموما ولطالب الحديث خاصة أن يعنى بها. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه ينبغي للطالب أن يلتزم بما كتبه شيخه في الكتاب، لكن هذا الذي يعني رأى العلماء إضافته إن هذا لا يغير من طبيعة الكتاب، لأنه كان رحمه الله يرى حتى أنه لا ينبغي للإنسان أن يغير بين لفظة نبي ورسول، فإذا كتبت نبي يكتبها نبي وإذا كتبت رسول يكتبها رسول ولا يبدل، مع أن كثير من أهل العلم يرى أن هاتين اللفظتين مترادفتان، لو كتب أحدهما الأخرى في موضعها لا يرى بذلك بأسا، لكن الإمام أحمد من حرصه على أن تبقى الأصول كما هي لا تتغير قال واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة للنبي تعظيما صلى الله عليه وآله وسلم، وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد وعله قيد بالرواية. قال والعنبري وابن المديني، أما العنبري فهو عبد الرحمن بن مهدي، وأما ابن المديني فهو علي بن جعفر المديني، وهما أقران الإمام أحمد رحمه الله، بيضا لها لإعجال وعاد عوضا، أو عاد عوضا أي وعاد الكتابة وعوض الترك بعد أن إيه؟ بعد أن فات أو انتهى موضوع العجلة. قال واجتنب الرمز لها، يعني لا تكتب الرمز للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحذف منها، لأن بعضهم يقول صلى الله عليه ويحذف كلمة وسلم، فيقول عليك أن تكتبها كاملة، أي تكفى الثواب وتكفى الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: ينبغي أن يحافظ على كتب الثناء على الله تعالى عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى ونحو ذلك، وكذلك كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرر ذلك، فأجره عظيم. وقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، إنهم أهل الحديث، وذلك لكثرة ما يتكرر ذكره في الرواية فيصلون عليه صلى الله عليه وسلم. فإن كان الثناء والصلاة والتسليم ثابتا في أصل سماعه أو أصل شيخه فواضح، يعني عليك الالتزام، ولذلك من حذفهما يكون قد قصر. وإن لم يكن في الأصل فلا يتقيد به أيضا، بل يتلفظ به ويكتبه، وذلك لأنه ثناء ودعاء يثبته لا كلام يرويه. وأما ما وجد في خط أحمد بن حنبل رحمه الله من إغفال الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الخطيب: قد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين. قال ابن الصلاح: لعل سببه أنه كان يرى التقييد في ذلك بالرواية. قال: وعز عليه اتصالها في جميع من فوقه من الرواة. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، ومن جمعهما فقد جمع خيرا كثيرا. قال: وقد مال ابن دقيق العيد إلى ما فعله أحمد، يعني من أنه يلتزم بما في بما في أصل الكتاب. فقال في الاقتراح: والذي نميل إليه أن تتبع الأصول والروايات. وقال: إذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك، من كونه يرفع رأسه عن النظر في الكتاب وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكيا عن غيره. قال: وقال عبد الله بن سنان: سمعت عباسا العنبري، فالعنبري هنا إذن هو الإمام عباس الدوري العنبري وليس عبد الرحمن. قال: سمعت عباسا العنبري وعلي بن المديني يقولان: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه، يعني فيكتبون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وكذا التربي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. قال: ويكره أن يرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخط بأن يقتصر من ذلك على حرفين ونحو ذلك، كمن يكتب صلعا يشير بذلك إلى الصلاة والتسليم. قال: ويكره حذف واحد من الصلاة أو التسليم والاقتصار على أحدهما كما يفعل الخطيب، يعني البغدادي رحمه الله، فإن في خطه الاقتصار على الصلاة فقط. شاهدته بخطه كذلك في كتابه الموضح. قال: وليس بمرضي في كتاب الموضح. قال: وليس بمرضي. فقد قال حمزة الكناني: كنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه ولا أكتب وسلم. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا وكتبت وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الباب: يقول: كتابة الحديث وضبطه. طبعا ذكر الشيخ العراقي هذه الأبيات، قال: واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم، يقول: كتابة الحديث وضبطه بالشكل والنقط وما مع ذلك مما يأتي. قال: اختلف الصحاب بكسر الصاد أشهر من فتحها، يعني يقال صحاب ولا يقال صحاب، أي الصحابة والأتباع لهم في كتبتي، فكرهها جمع منهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليهم، وكالشعبي والنخعي رحمهم الله محتجين بخبر مسلم، يعني بالخبر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال: وفي رواية، يعني لأبي سعيد، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث فلم يأذن له، هذا على الحكاية. قال: وجوزه، يعني كرهه، وقابل الكراهة التجويز. قال: وجوزه جمع هكذا منهما كعمر وابنه أيضا رضوان الله تعالى عليه، قال: كعمر وابنه رضوان الله تعالى عليهما، وأيضا وعلي وابنه رضي الله تعالى عنهما. قال: وكقتادة وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. وقال جماعة منهما: قيدوا العلم بالكتاب، ولكن الإجماع منعقد على الجواز بعدهم، أي بعض الصحابة والتابعين، بالجزم، أي مجزوما به، بحيث زال ذلك الخلاف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: اكتبوا لأبي شاه. كلمة شاه وضع عليها ايه؟ نقطتي التاء. وقد نص الشراح على ان الرجل كنيته ابو شاه وليست شات، اي الخطبة التي سمعها منه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وكتب السهم، يقول هذا من زيادته، يعني من زيادة الحافظ العراقي، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وكان يقول: كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فمه: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. فكتب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة، كتاب سماه بالصادقة، وهذه الصحيفة كان عبد الله بن عمر يعنى بها، فقد جعل لها صندوق يضعها فيه ويحرص على ألا يمسها أحد. وكان رضي الله تعالى عنه لما تقدمت به السن يقول: ما يرغبني في الحياة إلا شيئين، الصادقة، وهي صحيفة كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيني وبينه أحد، والوهط أو الوهيط، قال: وهو صدقة لعمر بن العاص، يعني كان يقوم عليها ويعنى بها. فلما كان يرى أن في ذلك امتداد للأجر، كان رضي الله تعالى عنه يقول: هذا الذي يرغبني في الحياة. قال: وكتب السهم، قال: من زيادتي، أي ولكتب عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، قال: نسبة لسهم ابن عمرو بن هصيص كما رواه البخاري من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا مني. وهنا نلاحظ أن يعني نقل همزة أكثر، أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا الحديث الذي فيه أن عبد الله بن عمرو بن عاص كان يكتب الحديث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما رواه أبو داود من قول عبد الله بن عبد الله بن عمرو، والرواية هنا يعني فيها خطأ إملائي، من قول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله، أكتب ما أسمعه منك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال: أكتب ما أسمع منك في الغضب والرضا. قال: نعم، فإني لا أقول إلا حقا. قال: وجمعوا بين الأدلة بأن النهي متقدم والإذن ناسخ له، هذا الذي عليه الجمهور، وبحمل النهي على وقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، وهذا يعني في أول الأمر، أو على من تمكن من الحفظ فإنه يؤذن له بالكتابة، ومن لم يتمكن لا يؤذن له، أو على من خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ فهذا يمنع من الكتابة ويؤمر بالحفظ، أو على كتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد يعني في صحيفة، لأنهم كانوا يسمعون تأويله فربما كتبوه معه، فنهوا عن ذلك خوف الاشتباه. قال: وحمل الإذن على الخلاف ذلك في الجميع. قال: وحمل الإذن على خلاف ذلك بالجميع وبالجملة، فالكتابة مسنونة يعني بعد رفع النهي. وأخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. بل قال شيخنا: لا يبعد وجوبها على من خشي النسيان. وشيخنا هنا يراد به الحافظ ابن حجر رحمه الله، على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. قال: وينبغي ندبا لا وجوبا إعجام، أي نقط ما يستعجم بترك نقطه، بحيث يصير فيه عجمة، بأن يميز أو بأن يميز التاء من الياء والحاء من الخاء، وإنما يتتميز بالإيه؟ بالإعجام. قال: وينبغي أيضا يعني ندبا شكل ما يمكن ما يشكل يعني إعرابه وهيئته من المتون والأسماء في الكتاب ليزول إشكاله. قال: وينبغي أيضا شكل ما يشكل إعرابه وهيئته من المتون. والإشكال هنا والشكل يعني وضع الحركات على الكلام على الأحرف، خاصة نهاية الكلمات، لأنه اشتغال بما غيره أولى منه، وتعب بلا فائدة. وحكي عن أهل العلم أنهم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملبس، وربما يحصل للكتاب إظلام يعني إذا أكثر واستخدم زيادة عن اللزوم. وقيل: بل ينبغي الإعجام والشكل للمكتوب كله المشكل وغيره، وخاصة للمبتدئ. قال: وصوبه القاضي عياض لذي ابتداء، أي لأجل المبتدئ في الفن، لأنه لا يعرف المشكل من غيره، لأنه ربما يكون الشيء واضحا عند قوم مشكلا عند آخرين. يعني يريد أن يقول إن الإعجاب والإشكال أو إن الاستعجام والشكل أمر نسبي، بل ربما يظن لبراعته أو ربما يظن لبراعته المشكلة واضحا ثم يشكل عليه بعد. وربما يقع النزاع في حكم مستنبط من حديث بحيث يكون متوقفا على إعرابه، كما مر معنا في ما ذكره في قولهم ذكاة الجنين ذكاة أمه. فبعضهم لما نصب ذكاة